السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني فضلا بارك الله فيكم، يعني هو الأمر الحقيقة يعني ربنا وحده اللي يعلم مسألة إن الواحد ينتزع وقته ويثبته، ده في منتهى الأهمية. ففضلا يعني إذا كان موضوع إننا نقوم بعملية الدعوة في جروب العدد فيه ما هوش قليل، يكون المتواجد متفاعل بالحضور، يعني متفاعل بالحضور. الأمر الآخر وأنا شلت عنكم القضية دي، إن المفروض إن لأن دوت في الجروب يبقى بناء على ذلك مفروض إنه الدرس يجمع ويتحط في المكتبة، لأن ده مفروض ده تعليم، ده تعليم. أنا مسكت خليت البنت اللي عندي ربنا يبارك فيها جمعت لي الدرس واديته لكم مجموع جاهز، مفروض انه يرفق في المكتبة للرجوع اليه وتبقى سلسلة. يعني اذا كنا ده هو ده اللي هو الاتفاق اللي كان معايا كده، يعني الشيخ شداد لما طلب مني اني انا ادي في الدعوة، وانا كنت مفضلة انه اعمله بالانجليزي لان انا مصدر انجليزي، فبالتالي وهضطر يعني استعين، قال لي لا خليه بالعربي عشان الناس تفهم. ده امر اصلا يعني شاق عليا لان انا مصدري انجليزي، فربنا ييسر بس تكون متواجدين علشان يبقى فيه شعور بس ان الامر ذو اهميه وانه مفيد لكم، لانه لو مش مفيد يبقى خلاص نتكلم معلومات عامه عند اللزوم، لكن ما تبقاش مواعيد ثابته بالنسبه لي حتى على الاقل.